تلك النفس وما سواها أكرمها ربي وهداها فيها أسرار لا تحصى عقلك بالإعجاز يراها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها برهانك بالذكر تجلى أحرسها من زيف هواها. النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها فاسمع يا هذا وتفكر إن ترجو بالخير مناها. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفاري الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أمرنا الله سبحانه وتعالى عز وجل أن نقول للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. هل أمر الله لنا بأن نقول الحسن أو هذا الحسن أو القول الحسن أو القول الأحسن؟ يعني هل هذه الكلمات تقال لمن نحبهم فقط أم لجميع الناس؟ هل نقول الحسنى للمسلم فقط أو للمؤمن فقط أو للملتزم فقط؟ أما غير الملتزم، غير المتدين، غير أو الشارد عن الطريق، هل أيضا نقول له حسنى؟ هل نحن مكلفون أن نقول حسنى للمؤمن وغير المؤمن، لمن يؤمن بديننا ولمن لا يؤمن؟ أولا، الآية عامة، وقولوا للناس حسنى، لم يقل وقولوا للمؤمنين، وقولوا للمسلمين، وقولوا للمصلين، للمتقين، للصادقين، أقولوا للناس، عموم الناس. لأن يعني الحبيب صلى الله عليه وسلم قال له رب وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فأمرنا أن نقول القول الحسن للناس، وقولوا للناس حسنا. طيب، يعني في آية أخرى، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، يعني لا يقولوا الحسن، لا، يقول التي أحسن، يعني يبحث عن الكلمة، الكلمة حسنة وكلمة أحسن منها، يجب أن أبحث عن الكلمة الأحسن، يجب أن أبحث عن اللفظ الحسن. لماذا؟ أولا، القلب آنية، القلب عبارة عن آنية، واللسان عبارة عن مغرفة، ملعقة، هذه المغرفة تأخذ من القلب، فلو ملئ قلب الإنسان يعني رحمة وودا وخيرا وصلة بالله، استخرج اللسان من هذا القلب هذه المعاني الجميلة، فلا ينطق إلا بالخير. يعني الأصمعي دخل على أمير المؤمنين وقال له يا أصمعي، والأصمعي أديب العربية، يعني ليست هناك شاردة ولا واردة في لغة العرب لا يعرفها الأصمعي، سواء من شعر أو أدب أو فقال له يا أصمعي، ما جمع مسواك؟ جمع مسواك في اللغة مساويك، لكن الأصمعي وقد تربى على الأدب وعلى الخلق وعلى قول الحسن، قال ضد محاسنك يا أمير المؤمنين، لا يريد أن يقول مساويك، لأنه يخاطب الكبار بلهجة راقية بألفاظ حسنة، يأتمر بأمر الله سبحانه، وقولوا للناس حسنا، ضد مساويك، عكس مساويك يا أمير المؤمنين، عكس مساويك، عكس محاسنك، عكس أو ضد محاسنك، يعني مساويك، مساويك. فسبحان الله، لم يعني رفض أو أبى أن ينطق هذه الكلمة لكي لا يؤذي أسماع أمير المؤمنين بالكلمة، وقولوا للناس حسنا، يا عباس يا عم رسول الله أنت الأكبر أم رسول الله؟ يعني هو في السن وفي العمر هو أكبر، لكن لا يريد أن يقدم بين يدي الله ورسوله، لا يريد أن يقول أنا أكبر من رسول الله، يقول رسول الله أكبر مني ولكني ولدت قبله. هذا هذا هذا من القول الحسن، سبحان الله العظيم، يعني هذا من القول الحسن. يعني فالإنسان سبحان الله من الواجب أن يراعي أن يقول التي أحسن. ولذلك النفوس مجبولة، أو أن نحن إذا أردنا أن نصطاد سمكة من من من الماء وضعنا في السنارة طعما حتى يعني نضحك على السمكة أو تلتقطها السمكة فتقع في السنار. فالكلمة الطيبة والكلمة الحسنة هي عبارة عن طعم جميل للقلوب الطيبة والقلوب حتى غير الطيبة. فنحن إذا ذكرنا للناس كلاما وجب أن حتى الأولاد في البيت إذا أردت أن يعني ألفت نظر الولد إلى خطأ ما لا يجب أن أجابهه مرة واحدة، أذكر له بعضا من جوانب الخير التي عنده. أنت يا عبد الله ولا محمود ولا محمد ولا أي اسم سبحان الله، أنت خلوق وأبر بي وبأمك وودود مع إخوتك وتستذكر دروسك بجد وفي الآخر خالص، ولكن كذا. يعني أذكر له هذه هنا بعد أن يعني أخذ المفتاح الذي أدخل به عليه. وأعظم مفتاح ندخل به على القلوب وعلى العقول سبحان الله هو مفتاح القول الحسن. فإذا وفق الله عز وجل الإنسان إلى قول الحسن وقول الحسن وقول الأحسن هذا قد اختار الله له الخير الكبير. ولذلك يعني رحم الله رجلا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم، لأن في ناس إذا تكلمت أساءت، ربما خاض في عرض، ربما عمل حاجز ما بينه وبين الذين يحدثهم، ربما سبحان الله أساء إلى آخرين، ربما تعدى الحدود في أمر ما، ربما غرس، لأن في كلمات كما يقول الحكيم العربي جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. يعني سبحان الله الجراحات السنان الخناجر والسيوف والسكاكين لها التئام تلتئم يوما ما، أما اللسان إذا قال كلمة ربما تبقى في عقب الإنسان. لذلك الله عز وجل يأمرنا بما يصلحنا ويأمرنا أن تصير حياتنا هانئة. ولذلك لما رب العباد عز وجل تحدث عن البر بالوالدين قال رب العباد سبحانه ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، هذا هو القول الحسن، القول الكريم، لأنه كان هذا الأب وهذه الأم من الكرم بمكان أنهم زرعوا فينا خيرا وأنهم ربونا وتعبوا علينا وسهروا علينا وتحملوا المشقات والعناء وسبحان الله والمجهود علينا. فسبحان الله العظيم هذان الأبوان الوالدان سبحان الله، ربنا يبارك في والديكم جميعا سواء كانوا على قيد الحياة بالصحة والعافية وبالاستقامة وإن كانوا تحت أطباق الثرى بالرحمة والمغفرة. يعني ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، حتى قال رب العباد ولا تقل لهما أف ولا تقل له، وليس هناك أصغر من كلمة أف. إذن القول الحسن هو عمدة الحركة في الحياة أن نقول للناس حسنا. أنا أريد أن أسمع القول الحسن من الحاكم ومن المحكوم ومن الرئيس والمرؤوس ومن الوزير والمستوزر ومن الصغير والكبير ومن الزميل لزميله ومن الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها ومن الأولاد بعضهم مع بعضهم من الجيران، ينتشر فينا قول الحسن. أما هؤلاء النباحون على بعض الفضائيات يشتمون الناس ويشتمون الدول ويشتمون الجماعات ويشتمون المذاهب والأفكار، هؤلاء ليسوا من المستمعين لهذا الكلام. وقولوا للناس حسنا، اللهم حسن ألفاظنا وحسن أعمالنا وأقوالنا واجعلنا من الذين يقولون للناس حسنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة.